دعيني أمت، لم آتي في الحب بدعة، ولم أك فيما لمتني فيه أوحدا، وخبرتني عن هجرها فنعيت لي حياتي، وكان الهجر للموت موعداً.